السلام. اقرأ الحديث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البني وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مبتلى فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره. السلام. تأكد برا شوف يسمع خطوة. كمل. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. طيب، الحديث اللي بعده. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما بقي من أحاديث كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. قوله في المذي وغيره، المذي ضبطه أهل العلم بأوجه. الوجه الأول وهو الأشهر بإسكان الذال، فتقول المذي بإسكان الذال، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني اختاره جماعة من أهل اللغة، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، اختار هذا الوجه وهو بكسر الذال وتشديد الياء، فتقول المذي بالتشديد. فهذه بعض الأوجه التي ذكرت في لفظ المذي. أما عند الفقهاء فالمذي في كتب الفقه يقولون أن المذي هو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة، ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بها، عند الشهوة لا بها، يعني لا يخرج عند الجماع، لا يخرج دفقا بلذة، إنما يخرج في مقدمات الجماع ولا يخرج بنفس الجماع طبعا، ولا يحس ولا يشعر المرء بخروجه منه. إذن هو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بها، لا يحس بخروجه، لا يشعر بخروجه. هذا هو التعريف الفقهي للمذي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. الفائدة الأولى المتعلقة بهذا الحديث هي فائدة حديثية متعلقة بالروايات، فالرواية التي أردها المصنف هنا أشار إليها في المتن بقوله: اغسل ذكرك وتوضأ، لما قال في قوله صلى الله عليه وسلم فقال للبخاري، رواية البخاري، هذه فائدة حديثية لابد أن ننبه عليها. قول المصنف للبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، المصنف الماتن، نحن بين الآن الوهم الذي وقع فيه الماتن، يعني قال الماتن هنا عبد الغني المقدسي وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. في صحيح البخاري إذا رجعنا لأصل البخاري، البخاري قدم الوضوء على غسل الذكر فقال: توضأ واغسل ذكرك، ونص على ذلك الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين، قال أن تقديم الوضوء توضأ واغسل ذكرك هو من أفراد البخاري، هو من أفراد البخاري. أما اغسل ذكرك وتوضأ هذا ليس من أفراد البخاري. إذن الماتن هنا صاحب عمدة الأحكام حين قال وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ووهم في ذلك، الصحيح أن لفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك. لذلك ابن حجر رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة وأشار إلى هذه القضية، لكنه قال نبه أن الماتن صاحب العمدة وقع في هذا الوهم، لكنه قال أن الواو لا تقتضي الترتيب، وبالتالي من جهة الحكم المترتب فليس هناك أي إشكال، فليس هناك أي إشكال، واضح؟ سواء غسل ذكره أولا ثم توضأ، أو توضأ أولا ثم غسل ذكره، الحكم واحد، لأن الواو في اللغة على الصحيح إنما هو لمطلق الجمع لا للترتيب. الرواية الثانية أوردها المصنف، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، هذا أيضا نص الحميدي في الجمع بين الصحيحين على أنه من أفراد الإمام مسلم. هناك رواية أخرى أن المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء، فيه الوضوء، هذه هي أهم الروايات التي جاءت حول هذا الحديث. قال علي رضي الله تعالى عنه كنت رجلا مذاء، قوله كنت رجلا مذاء يحتمل أن هذا في الماضي، أن هذا الوصف كان يتصف به علي رضي الله تعالى عنه، ويحتمل أنه أمر مستديم في حقه رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الأقرب، وهذا من باب قول الله سبحانه وتعالى وكان الله عليما حكيما. هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى انتفى عنه هذا الوصف؟ لا، إذن كنت رجلا مذاء أنه أن صفة استمرار خروج المذي كانت صفة مستديمة في حق علي رضي الله تعالى عنه. قال كنت رجلا مذاء أي كثير المذي على وزن فعال، كثير المذي على وزن فعال كقولنا ضراب من الضرب، كذلك مذاء أي كثير المذي، فكان يشتكي من كثرة خروج المذي منه. في رواية لأبي داود والنسائي بعد أن قال كنت رجلا مذاء ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه؟ هذه فائدة في رواية أخرى، في رواية أخرى قال بعد أن قال كنت رجلا مذاء قال فذكرت قال فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت الماء أي إذا خرج الماء منك دفقا بلذة وهو إشارة إلى المني فيجب فيه الغسل، وما سوى ذلك فلا. إذن هذه الرواية فيها إضافة، وهي أن علي رضي الله تعالى عنه فيما يبدو من ظاهر النص هو الذي سأل النبي، هو الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفتى له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل، فاستحييت في اللغة تقول استحييت وتقول استحيت، استحييت بياءين وتقول استحيت بياء واحدة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها. كان علي رضي الله تعالى عنه يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لأنه يتعلق بعرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بأمر خاص بعلي رضي الله تعالى عنه، ولأن فاطمة هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاستحى أن يسأله أمرا خاصا يتعلق بابنته، فاستحى، لذلك طلب من المقداد كما سيأتي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلة من استحيائه أنه أن فاطمة هي زوجته رضي الله تعالى عنه، وهي في نفس الوقت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك استحى أن يتكلم مع النبي في مثل هذه الأمور التي قد يكون فيها حرج. قال علي رضي الله عنه فأمرت المقداد بن الأسود. في رواية في البخاري فأمرت رجلا هكذا بالإبهام، ورواية الصحيحين الذي في البخاري ومسلم المتفق عليها فيها تصريح بهذا الراوي المبهم. هناك رواية أخرى فأمرت عمار بن ياسر، فأمرت عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن يسأل النبي إلى آخر الرواية. إذن في رواية عند النسائي أن المأمور هو من؟ هو عمار بن ياسر. هذه الرواية قال فيها الشيخ الألباني منكرة بذكر عمار بن ياسر، إذن بزيادة عمار بن ياسر هذه منكرة كما ذكر ذلك الألباني عليه رحمة الله. هناك رواية أخرى التي أشرنا إليها آنفا فيها أن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكرت له ذلك. جمعت هذه الروايات لأبين لك أن هناك خلاف في من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أصح الروايات وأقواها وأصرحها أن المقداد بن الأسود هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، رواية المقداد بن الأسود أصرح في البخاري ومسلم أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية التي فيها أن النبي أو أن عليا أمر عمار بن ياسر هذه مختلفة في صحتها، ذكر بعض العلماء أنها منكرة، زيادة منكرة. لكن الإشكال أن هناك رواية أخرى عند النسائي من حديث ابن عباس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار، تذاكروا، كانوا في مجلس، فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما. يعني علي رضي الله عنه أمر الاثنين المقداد وعمار أن يذهب أحدهما إلى النبي ويسأل، واضح؟ فذكر لي ابن عباس يقول عن علي: فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله. طبعا ونسيته ذكرها بعض الرواة، يقال أن عطاء وهو أحد رواة هذا الحديث هو الذي نسيه من هو الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر لي، يقول ابن عباس، فذكر لي أي علي أن أحدهما ونسيته سأله، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوء للصلاة. والحديث قال فيه الألباني صحيح الإسناد. الشاهد أن هذا الحديث فيه أن علي أمر الاثنين، لكنه الراوي لم يحدد من الذي أتى بعد ذلك وأخبر علي بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا عندنا أحاديث أخرى صرحت بأن الذي ذهب وسأل ثم أخبر عليه هو المقداد. الشاهد من هذا الحديث أن عمار رضي الله تعالى عنه أيضا أمر بأن يذهب، لكن الذي يظهر أن الذي ذهب وأتى بالجواب هو المقداد ابن عمرو. لذلك ابن حبان رحمه الله جمع بين هذه الروايات كلها واختار أن الثلاثة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أن المقداد سأل، وأن عمارا سأل، وأن علي رضي الله تعالى عنه سأل. وهناك جماعة من العلماء أولوا بعض الروايات، يعني مثلا النووي في المجموع في رواية علي لما قال: فذكرت ذلك للنبي، التي في ظاهرها أن علي سأل، النووي أولها قال معناها أي أمرت من ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أولها. لماذا؟ قالوا يقوي ذلك أن علي رضي الله عنه في الروايات الأخرى السابقة علل ذلك بأنه يستحي أن يسأل الرسول، فكيف يعلل بالاستحياء ثم يأتي يسأل؟ واضح؟ لذلك ابن حجر الحافظ ابن حجر لما أورد كلام ابن حبان السابق قال: هذا توجيه جيد إلا في آخره، أي ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بأن علي رضي الله تعالى عنه أيضا سأل. يعني ابن حجر وافق ابن حبان في أن عمارا سأل وأن المقداد سأل، لكنه خالفه في أن علي رضي الله تعالى عنه سأل. لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة تعلل بأن علي رضي الله تعالى عنه استحى من النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. لكن الأقوى في هذا في في في مثل هذه المسألة أن المقداد بن عمرو هو الذي سأل، وهو الذي أخذ الجواب، وهو الذي نقله إلى علي رضي الله تعالى عنه. قال علي رضي الله تعالى عنه: فأمرت المقداد بن الأسود. المقداد بن الأسود اسمه الحقيقي هو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة، المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة، هذا اسمه الحقيقي. أما الأسود فهذا رجل تبناه في الجاهلية، الأسود رجل تبناه في الجاهلية، لذلك نقول المقداد ابن الأسود، وعندك في المتن الألف مرسومة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن العلاقة بين المقداد والأسود ليست علاقة تناسل أو نسب، إنما هو تبني فقط. لذلك عندك في المتن مرسوم الألف مرسومة، واضح؟ فهو المقداد، فأمرت المقداد ابن الأسود. الأسود البنوة هو بنوة تبني فقط وليس بنوة تناسل ونسب. قال: فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. طبعا قوله يغسل، هذا الأسلوب هو أسلوب عند علماء البلاغة، أسلوب خبري يراد به الإنشاء. هناك أسلوب خبري، واضح، وهناك أسلوب إنشائي. الأسلوب الخبري ضابطه عند علماء البلاغة، ويذكر كذلك في كتب الأصول أيضا أن الأسلوب الخبري يصدق ويكذب، أما الأسلوب الإنشائي فلا يصدق ولا يكذب. يعني الأمر، إذا أمرت شخصا بفعل هل يصدق يصح له أن يقول كذبت؟ لا، لكن إذا أخبرته بخبر يصح له أن يقول كذبت. فالخبر يكذب ويصدق، أما الإنشاء كالأمر والنهي والاستفهام والاستخبار هذه أسلوب إنشائي عند علماء البلاغة. هذه الأساليب لا تندرج تحت التكذيب والتصديق. الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره، يغسل بمعنى الأمر بالغسل. والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن أي هذا أمر بالرضاعة، فهذا أسلوب كثير فيه، والعكس أيضا وارد في القرآن، الخبر يأتي بمعنى الإنشاء، والإنشاء يأتي بمعنى الخبر، وهذا موجود في القرآن. يغسل ذكره ويتوضأ. فائدة أخرى أيضا في رواية، طبعا الفوائد غير مرتبة تقريبا، ليست بذلك الترتيب، لكن اكتبها عندك. قول النبي صلى الله عليه وسلم انضح فرجك، في رواية مسلم ولمسلم توضأ وانضح فرجك، انضح بفتح الضاد كما هو في المتن هنا. ذكر النووي رحمه الله وجها آخر وهو بكسر الضاد، انضح فرجك وانضح فرجك، هذا وجه آخر. والنضح المراد به في رواية مسلم توضأ وانضح فرجك، المراد به الغسل. النضح يأتي في اللغة يأتي على معنيين، المعنى الأول يأتي بمعنى الرش، وهذا الأصل فيه، الرش واضح الذي هو أقل من الغسل بكثير، فالرش هذا هو الأصل في النضح، لكن النضح في هذا السياق بمعنى الغسل بدليل الروايات الأخرى، اغسل ذكرك وتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، توضأ واغسل ذكرك. إذن الروايات التي فيها الأمر بالغسل بيّنت لنا معنى النضح في هذه الرواية، بخلاف ما سوف يأتينا من بول الصبي. النبي صلى الله عليه وسلم نضح بول الصبي، والنضح فيما يتعلق ببول الصبي الذي لم يأكل الطعام كما سيأتي هو الرش كما سنبين إن شاء الله. إذن النضح هنا المراد به الغسل بدليل الروايات الأخرى، ويأتي بمعنى الرش وهو الأصل، الأصل في النضح هو الرش. من الفوائد الفقهية، الآن سنذكر الفوائد الفقهية المتعلقة بهذا الحديث. نقول أولا في الحديث فائدة، وهي أنه أن خروج المذي لا يوجب الغسل بإجماع العلماء، إذا خرج المذي من الإنسان فإنه لا يجب أن يغتسل، وهذا بالإجماع، نقل ابن الملقن رحمه الله في الإعلام الإجماع على ذلك وغيره من أهل العلم. الفائدة الفقهية التالية، ونص على ذلك الأئمة الأربعة، وهو أن خروج المذي ناقض للوضوء، أن خروج المذي ناقض للوضوء. ونقل يعني الإمام الفاكهاني، لو سمعتم به الفاكهاني، هل سمعتم به الفاكهاني؟ الفاكهاني له شرح على عمدة الأحكام مطبوع، اسمه رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. الفاكهاني هو مالكي في القرن الثامن الهجري، يعني قبل ابن الملقن، وربما تذكرون في الدروس الأولى أشرنا في الدرس الأول ربما أن لكتاب عمدة الأحكام شروح متنوعة، هناك حنابلة شرحوا عمدة الأحكام مثال ككشف اللثام على سبيل المثال، وهناك مالكية شرحوا عمدة الأحكام، مثاله رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، وهذا أيضا شرح واسع ومتين ورائع، وجمع فيه نقولات السابقين، وابن الملقن ينقل عنه كثيرا. فالشاهد أن هذا الكلام، النقل هذا نقله ابن الملقن في الإعلام، نقل عن الفاكهاني في شرحه على عمدة الأحكام أنه نقل الإجماع، قال لا أعلم خلافا بين الأئمة في أن المذي ينقض الوضوء. شاهد أن هذا الشرح أيضا يعتبر يعني كنزا من كنوز شرح عمدة الأحكام، مثله كتاب كشف اللثام أيضا للسفارين. الفائدة الفقهية التالية، أن المذي نجس بدليل الأمر بالغسل، فالأمر بغسل المذي دليل، يعني الإيجاب بغسل المذي أو الأمر بوجوب غسل المذي دليل على أنه نجس، وهذا أيضا نقل فيه الإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر المالكي والنووي الشافعي والشوكاني عليه رحمة الله، جميعا نقلوا الإجماع في ذلك أن المذي نجس. ومن باب التدقيق العلمي، بعض الحنابلة يعني المرداوي في الإنصاف، المرداوي في الإنصاف صاحب كتاب الإنصاف المعروف، هذا الكتاب الإنصاف في ترجيح الخلاف في المذهب الحنبلي، نقل عن بعض الحنابلة منهم أبو الخطاب الكلوذاني أنه يرى بطهارة المذي، فنقل عن أفراد، وأيضا ابن عقيل الحنبلي كذلك يخرج على المذهب الحنبلي روايتين، رواية بطهارة المذي، لكن هذا الخلاف كما أشار بعضهم خلاف شاذ، يعني نقل الإجماع في ذلك، لكن إذا محصنا هذه المسألة نجد أن هناك أفراد وجماعة من محققي الحنابلة جماعة ذكروا بأن المذي طاهر، لكن هذا قول شاذ، واضح؟ هذا قول شاذ، والأصل أن المذي نجس. لماذا؟ للأمر بغسله، للأمر بغسله. هذا بالنسبة لحكم المذي كعين النجسة. الفائدة التالية وهي مسألة خلافية، وهي هل يغسل إذا خرج المذي من الإنسان؟ الآن خرج المذي وهو نجس، هل يغسل الموضع الذي يوجد فيه المذي، أم يغسل الذكر وهو القضيب كله، أم يغسل الذكر مع الأنثيين وهما الخصية؟ هذه أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه جماهير العلماء أن الغسل يكون في موضع النجاسة فقط، يعني إذا أمذى الإنسان فإنه يغسل الموضع الذي خرج منه المذي فقط، على سبيل المثال الحشفة، رأس الذكر. وجاء عن ابن عباس هذا النص، ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء عنه أنه أفتى بغسل الحشفة فقط. واضح؟ إذن القول الأول قول الجمهور، ونسبه إلى الجمهور الإمام النووي عليه رحمة الله، وهو اختيار ابن عبد البر المالكي عليه رحمة الله، أن الغسل إذا خرج المذي فإننا نغسل فقط رأس الذكر، المحل الذي خرج منه المذي فقط. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد، مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد أننا نغسل، أن الغسل يكون لجميع الذكر، أن الغسل يكون لجميع الذكر. لماذا؟ لظاهر النص، اغسل ذكرك، انضح فرجك، يغسل ذكره، والمفرد إذا أضيف يعم، ذكرك، ذكر الرجل. هذه الإضافة عند علماء اللغة والأصول تفيد العموم، المفرد إذا أضيف فإنه يعم، والعموم هنا يقتضي أن يكون الغسل لجميع الذكر، من غير أن نغسل، من غير أن نستثني موضعا معين، يغسل الذكر كله، لا يغسل فقط رأس الذكر، لا يغسل الذكر كله. هذا القول الثاني في المسألة. طبعا ولهم أدلة في ذلك. أولا قلنا لكم هذا ظاهر النص، ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قالوا بأن، يعني هذا ردا على القول الأول، قالوا إذا جعلنا الحكم متعلق فقط برأس الذكر، واضح، سنقول بالمجاز هنا. الحقيقة إذا قلنا اغسل ذكرك، الحقيقة اللغوية العموم الذكر، فإذا قلنا بأنه على رأس الذكر فقط انتقلنا من الحقيقة إلى المجاز، وليس هناك دليل، ليس هناك دليل قرينة صارفة من الحقيقة إلى المجاز. هذا رد به هؤلاء المالكية على الجمهور، قالوا بأن الحقيقة اللغوية تدل على أن الذكر، أن الذكر كله يغسل، وأن تحديد موضع معين في الذكر، الحشفة مثلا، فيه مجاز، فيه انتقال من الحقيقة إلى مجاز ولا دليل، والأصل البقاء على الحقيقة. أيضا لهم تعليلات أخرى سنذكرها، يعني قد يكون فيها نظر. هم يقولون بأن خروج المذي يشبه خروج المني، من جهة أن المني إذا خرج فإن البدن لابد أن يغسل كله، فكذلك المذي إذا خرج لابد أن يغسل الذكر كله. هذا تعليل عندهم. أيضا دليل آخر، قالوا بأن هناك معنى آخر لغسل جميع الذكر، وهو أن الماء إذا خرج المذي من الإنسان فإن تعميم الماء على بقية الذكر يخفف من حدة الشهوة، فيخفف من خروج المذي، فيخفف من خروج المذي. وهذا أشار إليه العلماء، منهم الشيخ عبد الله البسام في شرحه على عمدة الأحكام. إذن هذه الأدلة التي استدل بها المالكية على أن الغسل يكون لجميع الذكر. القول الثالث في المسألة وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو الصحيح عندهم كما نص على ذلك المرداوي في الإنصاف، أن هذا هو الصحيح عندهم، بل ذكر أهل العلم أنه من مفردات المذهب الحنبلي، يعني انفرد به الحنابل هذا القول، أن وهذا القول هو أن الغسل يكون للذكر مع الأنثيين، أي مع الخصية، أن الغسل يكون مع للذكر مع أيضا الخصيتين الأنثيين. واضح؟ طبعا هذا طبعا كما قلت لكم هو مذهب المشهور، مذهب الحنابل الصحيح عندهم، واضح. واختاره أيضا ابن حزم الظاهري، يقول بهذا القول هو أيضا. طبعا استندوا على رواية في سنن أبي داود، في سنن أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رواية تتعلق بالأحاديث السابقة، ليغسل ذكره وأنثيه. وهذه زيادة، يعني طبعا اختلف العلماء في حكمها، يعني ولسنا في معرض الآن الإطالة في التخريج والتحقيق والتحرير، لكن الألباني عليه رحمة الله يصحح هذه الزيادة، يصحح زيادة الأنثيين، يقول بأن زيادة الأنثيين في الغسل صحيحة. ابن المنقل يرى أنها منقطعة، يقول أن الحديث هذا جاء من رواية عروة عن علي رضي الله تعالى عنه، وذكر علماء الحديث، هذا مشهور في كتب الحديث، أن عروة لم يسمع من علي، أن عروة بن الزبير لم يسمع من علي فهو منقطع. لكن رد أهل العلم على كلام ابن المنقل هذا بأن هناك طريق آخر لهذا الحديث من طريق عبيد السلماني عن علي، جاء في مسند أبي عوانة أو أبي عوانة، ها من يعرف أبي عوانة أو أبي عوانة؟ عندك الكتاب في المكتبة؟ المسند أبي عوانة ولا أبو عوانة؟ ها عبد الرحمن أبو عوانة، عوانة بالضم عوانة. طيب يحتاج إلى بحث على كل حال، أنا مش مؤكد عندي. على كل حال في مسند أبي عوانة أو عوانة جاء من طريق عبيد السلماني عن علي، وقال ابن القيم في تهذيب السنن، طبعا تهذيب السنن هذا كتاب على إيش؟ على سنن أبي داود. ابن القيم له كتاب شرح على سنن أبي داود اسمه تهذيب السنن، طبعا مطبوع الظاهر مع عون المعبود، طبع مع عون المعبود. على كل حال ابن القيم في تهذيب السنن قال أن هذه رواية متصلة، عبيد السلماني عن علي فيها زيادة الأنثيين، إذن الحديث صحيح. والحافظ ابن حجر يقول أن هذا سند صحيح لا مطعن فيه. إذن هناك علماء كالحافظ ابن حجر وأيضا ابن القيم يرون صحة هذه الزيادة من طريق عبيد السلمان، وبالتالي لو قلنا أن طريق عروة عن علي منقطع فهناك رواية أخرى متصلة كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. على كل حال بناء على ذلك نقول هذا الذي يظهر العلم عند الله، أنه يجب أن تغسل الذكر والأنثيين إذا خرج المذي، والعلم عند الله، والمسألة فيها خلاف واضح، لكن هذا الذي ظهر. إذا قلنا بصحة زيادة الأنثيين في الحديث، إذن لا بد إذا خرج المذي من الإنسان يجب عليه أن يغسل ذكره وأن يغسل الأنثيين كذلك، خروجا من الخلاف على أقل الأحوال، واضح، يغسل الذكر والأنثيين والعلم عند الله. لكن طبعا من ضعف هذه الزيادة وحكم عليها بالشذوذ، هناك من العلماء من حكم عليه بالشذوذ، واضح، فله أن يقول يقتصر على غسل الذكر، لكن إن غسلت ذكرك وأنثيك يعني الأمر أفضل وفيه خروج من الخلاف والعلم عند الله. المسألة التالية وهي مسألة الاستنجاء من المذي. كما تعلمون أن المذي نجس وبالتالي يجب أن يغسل. غسله بالماء هذا لا أشكال فيه، لكن هل يجوز أن أستنجي بالجمار بالحجارة لإزالة المذي؟ نحن نعلم أن الاستنجاء، نحن تكلمنا عن هذه المسألة سابقا، أن الاستنجاء بالحجارة مشروع في حق البول والغائط، وهذا معلوم مقرر والأحاديث دلت على ذلك، وتكلمنا عن المسألة سابقا، لكن هل يجوز أن أستخدم الحجارة في المذي أم لا؟ نقول المسألة فيها قولان. القول الأول أنه يجب الغسل فقط دون استخدام الحجارة، ما هالكلام في المذي فقط دون البقية، نحن نتكلم عن المذي الآن. المذي هل يجوز أن أستخدم الورق المنديل، نقيس الورق المنديل إلى آخره مما يتعلق بمعنى الاستجمار فقط دون الماء، أم لا بد أن أستخدم الماء؟ عند المالكي المشهور مذهب مالك يجب أن تستخدم الماء فقط في غسل الذكر إذا أمذى الإنسان، وبالتالي عنده لا تجزئ الحجارة ولا يجزئ ما يلحق بالحجارة من ورق ومنديل، وهذا هذا القول الأول في المسألة. لماذا قال المالكية بأنه لا يجزئ أو لا تجزئ الحجارة وما يلحق بالحجارة من منديل إلى آخره؟ قالوا أولا لهم دليل وتعليل. الدليل عندهم قالوا يعني لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام يعني ذكره ابن عبد البر، يعني ليس في، قال ابن عبد البر ليس في أحاديث المذي على كثرتها ذكر الاستجمار. هم يقولون بأن في أحاديث المذي لم يرد نص بالاستجمار، وبالتالي نقتصر على ظاهر النص وهو الأمر بالغسل ونترك الاستجمار ولا يجزئ ذلك، واضح. إذن هم وقفوا على ظاهر النصوص التي فيها الأمر بغسل الذكر، وقالوا في المقابل لم يرد ما يدل على الاستجمار في المذي، إذن نقتصر على ما ورد عليه النص. ابن الدقيق العيد أيضا لما تكلم عن هذه المسألة قال: الحديث دليل على تعيين الماء فيه دون الحجارة، لأن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به. طبعا ابن الدقيق العيد دائما يعني يربط المسائل بالقواعد الأصولية. طبعا هذا كلام يعني كما سيأتي فيه نظر، لكن ابن الدقيق العيد الآن يدلل للمالكية، يذكر لهم دليلا، يقول أن المالكية وقفوا على الأدلة فوجدوا أن فيها الأمر بالغسل ولم يجدوا فيها أمرا بالاستجمار، إذن الغسل فقط، غسل الذكر فقط من غير استجمار. هذا هو المشهور مذهب المالكي. لهم تعليل أيضا أورده بعض الشراح، وهو قالوا أن المذي فيه لزوجة، فإذا استجمر، واضح، استخدم الحجارة ونحو الحجارة، قد ينتشر هذا المذي على بقية الذكر. طبعا هذا التعليل فيه نظر، واضح. الآن هناك مناديل، هناك بعض وسائل النظافة الأخرى قد تزيل المذي نهائيا عن الذكر. هذا ما استند عليه المالكية في القول بأنه يجب الغسل دون غيره. الجماهير من العلماء الشافعية والحنابلة وغيرهم، هؤلاء جميعا قالوا بأنه يجزئ الاستجمار، كما أننا نستجمر في البول، وكما أننا نستجمر في الغائط، فإننا نستجمر كذلك في المذي. الدليل قالوا قياسا على النجاسات المعتادة، نحن نستنجي في البول ونستنجي في الغائط، والمذي نجس كما قررنا بالإجماع، فيلحق النجس بالنجس، يلحق النجس بالنجس، ويأخذ الحكم نفسه في ماذا؟ في الاستجمار، واضح؟ وهذا دليل قوي جدا، نقيس المذي على المعتاد من النجاسات فيأخذ حكمه من جهة إزالة. ثم ربما أشرنا إلى ذلك يعني سابقا، أن زوال العين يزول حكم الشيء بزوال عينه، يزول حكم عين النجاسة بزوال عين النجاسة نفسها، إذا زالت عين النجاسة زال حكمها. وهذا هو الأصل هنا، إذا استطعنا أن نزيل المذي من الذكر بأي وسيلة من الوسائل حصل الحكم الشرعي المطلوب. يعني هذه المسألة معروفة في قضية أن بعض المذاهب منهم الحنابلة يشترطون في غسل النجاسات وإزالتها يشترطون الماء. هذه المسألة مرجوحة، لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة أن امرأة سألتها قالت: إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي على القذر. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يطهره ما بعده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في سنة أبي داود، الحديث ظاهر في ماذا؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكب على طهارة شيء من غير ماء. أيضا حديث الاستنجاء بالحجارة، ثبت عن النبي أنه استنجى بالحجارة فقط، وهذا دليل على أن التطهير يكون بغير الماء. أيضا تطهير النعل ثبت في سنة أبي داود من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في قدميه، فإن وجد فيهما أذى أو قذرا فليمسحهما. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه في سنة أبي داود: إذا صلى أحدكم، إذا أتى أحدكم المسجد، أو إذا صلى أحدكم فلينظر في خفيه، أو إذا رأى أحدكم في خفيه قذرا فطهورهما التراب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هذه الأحاديث كلها تدل بمجموعها. أيضا أضف إلى ذلك الحديث المستحاضة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر المستحاضة المستحاضة على تطهير الثوب باللعاب، وهذا ثابت، وغيره من النصوص. الشاهد أن هذه النصوص بمجموعها تدل على أن النجاسة إذا زالت بغير الماء فإنها تجزئ. كذلك هنا، إذا أزلنا المذي أزلناه بمنديل أو حجر ونحوه من على الذكر فإن ذلك يجزئ، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الراجح إن شاء الله في هذه المسألة. الفائدة التالية في قوله المذاء: كنت رجلا مذاء، لعل فيها إشارة إلى قضية، وهي مسألة السلس. هناك عندنا في كتب الفقه يشيرون إلى سلس البول، سلس الريح، سلس المذي، ويلحقون هذه الصور بالمستحاضة. المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، فقالوا كذلك سلس البول وسلس الريح وسلس المذي صاحبه يتوضأ عند وقت كل صلاة. وفيها خلاف، بعض العلماء يرى أنه عند كل صلاة، وبعضهم يرى عند وقت كل صلاة، ليس هذا محله الآن. لكن الشاهد في قوله مذى، قد يعني نستنبط من هذه اللفظة أو نستفيد من ورائها معنى وهو أن المذاء إذا كان مصابا بسلس مستمر لا يتحكم به فإنه لا يتوضأ بخروج المذي، إنما يتوضأ عند كل صلاة، لا يتوضأ عند خروج المذي إنما يتوضأ عند كل صلاة. الفائدة التالية فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، يجوز أن يرسل شخص صديقا له إلى أحد المشايخ والعلماء فيسأله عن سؤال يعني يستحي هو مثلا أن يسأل العالم مثلا على سبيل المثال، أو يعني يرى أن من المصلحة أن لا يسأله وإلى آخره. الشاهد أن جواز الاستنابة في الاستفتاء سواء كان المستفتي موجودا حاضرا أم غائبا، إذا كان المستفتي حاضرا في المجلس أم غائبا يجوز له أن ينيب في الفتوى. بل بوب البخاري عليه رحمة الله في كتاب العلم قال: باب من استحى فأمر غيره بالسؤال، باب من استحى فأمر غيره بالسؤال. الفائدة التالية فيه حسن العشرة مع الأصحاب الأنساب، وأنه لا ينبغي للشخص أن يذكر أمام أصهاره ما يتعلق بخصوصيات الحياة الزوجية، أن فيها من الحرج ما فيه، إلا طبعا إلا إذا دعت الحاجة. فعائشة رضي الله عنها قالت لما تكلمت عن الغسل بالوطأ، قالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا. فإذا الحاجة قد يذكر ذلك، لكن الأصل أن الإنسان يعني يتحرى الأدب في مثل هذه المسائل ولا يتكلم أمام أصهاره فيما يتعلق بخصوصيات الحياة الزوجية. الفائدة الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. الفرج في اللغة من الانفراج، واضح، ويدخل في لفظ الفرج في اللغة الدبر لأن فيه معنى الانفراج. إذن الفرج الأصل فيه من الجهة اللغوية يدخل فيه القبل والدبر، القبل والدبر عند الرجل والمرأة، هذا هو الأصل من الجهة اللغوية، من الجهة اللغوية. لكن يبقى أن عرف الشارع، العرف الشرعي عند العلماء والفقهاء يريدون بالقبل، يريدون بالفرج هو القبل فقط، الذكر عند الرجل والقبل عند المرأة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل عند الفقهاء. لذلك هذه المسألة بني عليها خلاف، يعني على سبيل المثال المالكية وأيضا رواية عند الحنابلة أن مس الدبر، مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء، خلافا للشافعية مس حلقة الدبر ينقض الوضوء. لماذا الخلاف؟ من مس، رواية صح، رواية مختلفة صحتها أيضا: من مس فرجه فليتوضأ. هل الفرج هنا المراد به الفرج بالمعنى اللغوي أم الفرج بالمعنى الشرعي الاصطلاحي؟ مسألة فيها خلاف. الشاهد ما أريده من هذه المسألة أن انضح فرجك هنا المراد به ماذا؟ القبل عند الرجل، مسألة فيها خلاف. الفائدة التالية: جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، فيجوز للمرء أن يتوضأ ثم يستنجي. طبعا نص الفقهاء أهل العلم على أن الأفضل أن يستنجي أولا، يطهر نفسه من هذه النجاسات ثم بعد ذلك يتوضأ، لكن الاستنجاء ليس شرطا في الوضوء، واضح. وهذا مذهب الجماهير أنه يجوز أن يتوضأ ثم يستنجي بعد ذلك، سواء الاستنجاء من المذي أو الاستنجاء من البول أو الغائط، هذا مذهب الجماهير، ورواية عن الحنابل اختارها الموفق بن قدامة، واختاره الشارح وهو ابن أبي عمر المقدسي في كتابه الشرح الكبير، اختار هذا القول، واضح. هذا القول الأول في المسألة. ما دليلهم في ذلك؟ قالوا: لا يوجد دليل يوجب، لا يوجد دليل، الدليل عندهم عدم الدليل، لا يوجد دليل يوجب تقديم الاستنجاء على الوضوء، إذن يجوز أن أؤخر الاستنجاء بعد الوضوء. ثم قالوا الدليل الثاني، قالوا قياسا على وجود النجاسة على بقية البدن، فإذا توضأ الإنسان وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه على رجله أو يده نجاسة، هل الوضوء صحيح؟ قالوا الوضوء صحيح، إذن فكذلك إذا توضأ وعلى ذكره أو دبره نجاسة، لا فرق بين الاثنين. ثم بعد ذلك التعليل الأخير أن المتوضأ إذا أتى بحقيقة الوضوء، واضح، فوضوءه صحيح ولا علاقة بالاستنجاء في حقيقة الوضوء، الوضوء معلوم شرعا أو فعله وصفه إلى آخره، فالاستنجاء ليس له أي ارتباط بحقيقة الوضوء. هذا قول الجمهور. القول الثاني في المسألة هو المشهور بالمذهب الحنابل، نصوا على ذلك في متونهم الزاد وغيره، أنه لا يجوز تأخير الاستنجاء بعد الوضوء، لذلك يقول في الحجاوي: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، ولا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا التيمم. إذن الاستنجاء عندهم لا يجوز أن يكون بعد الوضوء والتيمم، لا يجوز، لا بد أن يكون قبل ذلك. لماذا؟ أولا هم وقفوا على روايات بالأدلة ضعيفة ذكروها الحنابلة. الدليل الأول مثلا رواية يغسل ذكره ويتوضأ، قالوا يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، قدم غسل الذكر على الوضوء. طبعا نرد عليهم بسهولة أن هناك رواية ثانية في البخاري ذكرناها في أول الدرس، توضأ واغسل ذكره، ثم الواو على الصحيح تفيد في اللغة مطلق الجمع ولا تفيد العطف والترتيب، الترتيب عفوا، لا تفيد الترتيب إنما تفيد مطلق الجمع، واضح؟ فبالتالي أيضا في القرآن يا مريم اسجدي اركعي يا مريم اسجدي واركعي، اسجدي واركعي، السجود بعد الركوع، واضح؟ إذا الواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد هنا فقط مطلق الجمع كما يقول علماء اللغة. لكن قضية يبقى كما قال الإمام النووي، يبقى أنه مستحب، يستحب للمكلف أن يستنجي أولا ثم يتوضأ. أما أن يكون التوضأ شرط، نعم الاستنجاء شرطا في التوضأ فلا. طبعا هناك دليل عند الحنابلة أيضا ذكروه في متونهم في شروحات المتون، رواية عند النسائي، رواية عند النسائي اغسل ذكرك، اغسل ذكرك ثم توضأ، يغسل ذكره أو نعم اغسل ذكرك أو يغسل ذكره ثم يتوضأ، هكذا ثم بلفظ ثم، ولفظ ثم صريحة في الترتيب، يغسل ذكره ثم يتوضأ. طبعا قال الحافظ ابن حجر في هذه اللفظة وهذه الزيادة، هذه اللفظة حكمها منقطع، ضعفه الحافظ ابن حجر، واضح؟ فلا ليس فيها حجة للحنابلة على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء، وهذا هو الأقرب والراجح، مذهب الجمهور والأقرب أنه يجوز له أن يقدم الاستنجاء ويجوز له أن يؤخر الاستنجاء، ولا يشترط في الوضوء الاستنجاء. المسألة الفقهية التالية أن ما سبق الآن، إذا كان ذكرنا الآن إذا كان المذي على نفس العورة والذكر، إذا أصاب المذي الثوب فما حكم هذا الثوب؟ فنقول إذا أصاب المذي الثوب أو أي أمر مكان آخر غير الفرج، فجمهور العلماء طبعا لا أشكال أنه نجس، قررنا ذلك سابقا، لكن جمهور العلماء على أنه يجب غسله، يجب غسله كالبول، يعني المذي حكمه كالبول والغائط وسائر النجاسات في الغسل، هذا مذهب الجماهير بدليل الأمر بالغسل في النصوص السابقة، الأمر بالغسل اغسل ذكرك يغسل ذكره، واضح؟ هذه النصوص دالة على أن المذي مرتبط بالغسل ويجب غسله، وإذا قررنا أنه نجس فالأصل في النجاسات أنها تغسل، وهذا مذهب جماهير العلماء. القول الثاني في المسألة وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه نجس ويجب غسله لكن يعفى عن يسيره كالدم، إذن هناك تفصيل عنها في هذه الرواية أنه يعفى عن يسيره كالدم، يعفى عن يسير المذي. القول الثالث وهي رواية عند الحنابلة أيضا أنها نجاسة مخففة فنكتفي فيها بالنضح فقط دون الغسل، والنضح كما هو معلوم أقل من الغسل، يعني أن نغمر المحل بالماء من غير دلك ولا عصر ولا تقطير، واضح؟ فقط يعمم المكان بالماء ويرشه بالماء من غير دلك ولا عصر، واضح؟ ومن غير تقطير، هذا هو النضح، نضح الثوب. إذن القول الثالث في المسألة وهي رواية عند الحنابل اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره ابن قدامة في العمدة في متن العمدة، واضح؟ أن المذي فيه النضح فقط لأنه نجاسة مخففة، وفيه حديث فقد جاء في المسند وسنن أبي داود من حديث سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي إذا أصاب الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم تأخذ كفة من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه فيما يتعلق بالمذي إذا أصاب الثوب بالنضح، والنضح الأصل هنا فيها كما قلنا سابقا النضح هو الرش وليس الغسل، حديث انضح فرجك الأدلة الأخرى بينت لنا أنه بمعنى الغسل، لكن هنا النضح هنا بمعنى الرش، بمعنى الرش، والحديث هو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، واضح؟ وهذا هو الأقرب إن شاء الله أنها نجاسة مخففة. لماذا؟ لأن الشاب يعني قد يبتلى بهذا كثيرا، واضح. وأشار إلى هذه القضية المرداوي في الإنصاف، يعني هو قوى هذه المسألة أو صوب هذه المسألة بعد أن أوردها، صوبها ثم قال وخصوصا إذا كان شابا يعني كثير الشهوة، فالأصل في ذلك التخفيف، الأصل في ذلك التخفيف، فيخفف من خلال النضح فقط، يعني أنه يخفف. هو نجس ولا أشكال في النجاسة، وإذا أصاب الذكر نغسله، لكن إذا أصاب الثوب من باب التخفيف فإنه ينضح فقط. هذا ما يتعلق بحديث علي رضي الله تعالى عنه. في الحديث التالي عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أولا في قول عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشكي هنا مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل هو الرجل. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل نائب الفاعل. ومن هو الشاكي الآن؟ شكي من هو الشاكي؟ الرواية الأخرى بينت لنا أن الشاكي هو عبد الله بن زيد، فعبد الله بن زيد هو الشاكي، بدليل رواية البخاري قال باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. والتبويبات البخاري فيها فوائد كثيرة، لذلك ينبغي أن تعتني بها حتى أثناء قراءة شروح شرح عمدة الأحكام. أغلب أحاديث طبعا كما تعلمون حديث متفق عليها، فهناك أحاديث في صحيح البخاري، تبويبات البخاري فيها فقه دقيق ويستنبط منها فوائد كثيرة جدا، لذلك ينبغي أن نتأمل فيها لأن لها فيها فقه، بل البخاري يعني يعتبر من المستقلين في الاستنباط. قال البخاري باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. ولفظ البخاري في هذا الحديث عن عباد بن تميم عن عمه، إذن هذه فائدة أن عبد الله بن زيد هو عم عباد بن تميم، أنه شكى، أنه شكى، إذن تصريح أنه عبد الله بن زيد شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة إلى آخر الحديث. إذن هذا فيه تصريح بأن الشاكي هو عبد الله بن زيد. قال يجد الشيء، والشيء المراد به هنا الحركة التي قد يشعر بها المصلي في بطنه أو في دبره أو عموما في الجسد، فيعتقد أنه حدث معين، أنه حدث يبطل الصلاة. فالشيء هنا هذه كناية عن يريد بها الراوي الشيء، أي ما قد يكون حدثا، قد يشعر بحركة معينة في بطنه، غازات مثلا على سبيل المثال، حركة معينة في جسمه يعتقد أن شيئا خرج منه. وبعض الناس يشتكي، وهذا كثير سمعناه، يشتكي من ليس في الدبر، في القبل، يشعر أحيانا بأن شيء نزل منه، وهذا كثير، وهذا كثير، واضح. فيعني هذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب أيضا، واضح. لذلك في هناك مسألة فقهية معروفة تسمى بالاستنضاح، وهو مشروعية أن ينضح الذي قضى حاجته، ينضح ثوبه بعد أن يقضي الحاجة. في كتب الفقه يعني المذهبية هناك ما يسمى بالاستنضاح، أنه يشرع، لا أذكر حاليا دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أذكره في كتب الفقه أنهم يذكرون ما يسمى بالاستنضاح، أنه يشرع للمكلف إذا قضى الحاجة أن يبلل إزاره أو سرواله حتى إذا شعر بشيء بعد ذلك فإنه يرجع إلى اليقين، وهو أنه بلل ثوبه بالماء. وهذا ذكره كثير من الفقهاء، أشار، لكن كحديث لا أحفظ حديثا فيه حاليا. إذن الشيء هو الحركة التي قد يظن صاحبها أنها حدث. قال بدليل أنه قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذه إشارة إلى أن حركة قد يعتقد أنها حدث. هناك روايات بينت لنا يعني وصفت لنا هذه الحركة ما معناها أو ما سببها، بعضها ضعيف وبعضها صحيح. يعني على سبيل المثال في سنة أبي داود وهو ضعيف لكن فيه معنى صحيح، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت، فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، في رواية فليقل في نفسه كذبت، واضح، إلا إذا وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه، واضح. إذن هذا إشارة أن الشيطان، وهذا له أصل في الشرع، أن الشيطان كما هو معلوم إذا أقيمت الصلاة، إذا ثوب بالصلاة، فإنه يأتي إلى الإنسان في أول الصلاة ويذكره تذكر كذا تذكر كذا، في أحاديث صحيحة ثبت ذلك، واضح. فيأتي، قد يأتيه أيضا من هذه الجهة، يأتيه من جهة التذكر وتضييع الوقت، وقد يأتيه الشيطان من جهة التلاعب به وهو يصلي. هناك رواية أخرى في المسند، والذين حققوا المسند قالوا حديث حسن، أن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبوره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مختلف ضعفه الألباني، والذين حققوا المسند طبعة المعروفة مسند الرسالة قالوا حسن. الشاهد أن هذه الروايات يفهم من خلالها أن الشيطان قد يؤذي الإنسان، كما أنه قد يسرح به فيما يتعلق بالتفكير، قد يؤذيه من جهة ما يتعلق بالشك في الحدث. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن هذا الحديث هو أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الإسلامية في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية. ففي أصول الفقه عندنا قواعد كثيرة تفرعت على هذا الحديث، البراءة الأصلية، الاستصحاب، قواعد كثيرة ذكرها العلماء في كتب الأصول مبنية على أن الأصل هو اليقين وأن الشك طارئ وهو مطروح، بنوها على هذا النص في كتب الأصول. في كتب القواعد الفقهية طبعا أكثر، هناك قاعدة مشهورة اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة من القواعد الكلية الخمس الكبرى. القواعد، علم القواعد الفقهية مختلف عن علم الأصول. علم القواعد الفقهية قواعدها أغلبية، يعني فيها استثناءات. القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية القواعد التي فيها أولا فيها استثناءات أغلبية، أما القواعد الأصولية لا مجال للاستثناء فيها، لا مجال للاستثناء فيها. فالشاهد أن اليقين لا يزول بالشك، حديث عبد الله بن زيد هذا أصل عند علماء الأصول وأصل عند علماء القواعد الفقهية. ففي القواعد الفقهية يقولون الأصل في المياه الطهارة، والأصل في الثياب والحجارة الطهارة، والأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في الذبائح الحل، والأصل في العادات الإباحة، والأصل في الأعراف الإباحة، والأصل في العبادات التحريم، إلى آخره من قواعد وضوابط كثيرة تفرعت من القاعدة الأم وهي اليقين لا يزول بالشك. بل هناك بحوث معاصرة مستقلة في هذا القاعدة، ومن أفضل، وهذه نصيحة، يعني نصيحة، من أفضل من يكتب على الإطلاق من المعاصرين في هذه المسائل الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين، وهو عضو هيئة كبار العلماء في المملكة الآن. طبعا هناك كثير من أعضاء الهيئة لا يعرف، يعني ما نعرف عن أي شيء. هذا الرجل الشيخ يعقوب الباحسين هو من أصل عراقي، لكنه يعني الآن في هيئة كبار العلماء، متخصص ومتبحر في هذا الفن، القواعد الفقهية وأصول الفقه أيضا، لكن القواعد الفقهية هو يعني فارس الميدان في هذا الزمن صراحة، هو والثاني الذي ألف الموسوعة القواعد الفقهية البورنو المسمى بالبورنو. الشاهد أن يعقوب الباحسين له كتاب بحث شامل بكل معنى الكلمة في قاعدة اليقين لا يزول إلا بالشك، وله أيضا بحوث مستقلة في العادة محكمة، وله بحوث مستقلة في إنما أعمال بالنيات إلى آخره من القواعد الفقهية التي هي لها مضانها ومراجعها ودروسها. الشاهد أن القاعدة هذه قاعدة كلية كبرى من القواعد الخمس الكبرى المشهورة، تفرعت عنها قواعد أخرى فرعية، وتفرعت عنها أيضا ضوابط فقهية. ما يهمنا الآن من هذه القاعدة فيما يتعلق بكتاب الطهارة، أن جماهير العلماء قالوا بأن الإنسان إذا شك في طهارته، يعني صورة المسألة الآن، إذا كان قد تيقن الحدث، هو متيقن أنه قد أحدث، ثم شك بعد ذلك في كونه تطهر أم لم يتطهر، ونقول الأصل البقاء أنه يحدث. العكس، إذا كان قد تيقن بأنه على طهارة ثم شك هل أحدث أم لا، فيطرح هذا الشك ويبني على اليقين وهو أنه على طهارة. هذا عليه جماهير العلماء أن الشك مطروح في باب الطهارة، واضح؟ إذا كان الأصل هو الطهارة فالحدث مطروح، وإذا كان الأصل هو الحدث فالطهارة هي المطروحة. هذه صورة المسألة، وهذه متفق عليها في الجملة الجمهور على هذه المسألة، ألا أن الإنسان إذا شك في الحدث بعد الطهارة فإن الحدث هذا مردود. خالف في هذه المسألة المالكية، المالكية خالفوا في هذه المسألة، ولهم في هذه المسألة روايتان، سأبين كلا الروايتين إشارة فقط، والمسألة فيها نقاش. المالكية قالوا لا، في مسائل الطهارة ليس دائما اليقين لا يزول بالشك، بل عندهم يزول بالشك أحيانا. مثاله عندهم الرواية الأولى، قالوا إذا تيقن الطهارة ثم شك في الطهارة، شك هل أحدث أم لا، يلزمه الوضوء مطلقا. مجرد أنك شكيت فقط، حصل عندك شك في الطهارة، فاليقين عندهم انتقض، ويجب عليك أن تتوضأ. هذا مذهب المالكية رواية أولى. الرواية الثانية فرقوا بين الصلاة داخل الصلاة وخارجها، فقالوا إن حصل عنده هذا الشك داخل الصلاة يستمر لا يلتفت للشك، وإن حصل عنده هذا الشك خارج الصلاة يتوضأ. واضح قول المالكية؟ إن المالكية خالف الجمهور في أن الشك عندهم هذا يؤثر في اليقين. هذه الرواية الأولى المشهورة فيما أذكر الآن، هذه الرواية الأولى المشهورة عن الإمام مالك أن اليقين يزول بالشك، وأن الشك يؤثر في اليقين. يعني هم يقولون أن إذا وجد الشك دل على أن اليقين غير موجود، لأنه لو كان هناك يقين لن يوجد شك. هذا تفكيرهم الفلسفي للمسألة. واضح؟ قالوا أن إذا وجد الشك معناه ليس هناك يقين أصلا. رواية ثانية طبعا فرقوا بين الصلاة وغيرها، لماذا؟ وقوفا على ظاهر النص. قالوا لأن حديث عبد الله بن زيد الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة وقفوا عليه، يعني هم احترموا هذا النص وظاهر وأخذوا به، فقالوا الصلاة مختلف، إذا شك في داخل الصلاة لا يطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه ويستمر في صلاته. أما قبل الصلاة هو متوضئ ثم شك في الحدث يتوضأ لزوما عند المالكي، والمسألة فيها خلاف. الأقرب طبعا مذهب الجمهور، القاعدة واضحة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغير الصلاة، هذا الأصل، لأن العبرة بالمعنى والمقصد. المقصد هو أن إذا وجد يقين فالأصل أنه لا ينتقل من هذا اليقين إلا بيقين آخر، إلا بيقين آخر، هذا هو الأصل العام في المسألة. وفيها نقاش، يعني هذا الأصل أنه في كتب القواعد الفقهية، لكن لابد أن تعلم فائدة أخرى، أن الفقهاء عندهم الشك، هذه فائدة أصولية وأيضا في القواعد الفقهية، أن هناك عندنا شيء اسمه شك وعندنا شيء اسمه غلبة الظن. هذه مسألة مهمة، يعني ترتبت عليها أحكام كثيرة. أنا سأذكر فقط التأصيل في المسألة، أن الفقهاء يقولون بأن الشك والراجح في الغالب بالظن واحد. يعني مثلا إذا أنت متيقن بالطهارة ثم حصل عندك شك، والشك المراد به التردد بين أمرين لا مرجح بينهما، التردد بين أمرين لا مرجح بينهما هو الشك. فإذا حصل عندك الشك خلاص الشك هذا مطروح، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عندك يقين ثم حصل عندك ليس تردد فقط، تردد مع رجحان أحد الجانبين، هذا يسمى غلبة الظن عند علماء الأصول، حتى عند المناطق، أن إذا هناك تردد بين شيئين لكن هناك أحد الجهتين في يعني النفس تميل إليها أكثر من غيرها بقراءة مثلا، هذه يسمونها غلبة الظن. حتى غلبة الظن هذه لا تؤثر في اليقين عند الفقهاء، لا تؤثر في اليقين. إذن الشك أو غلبة الظن، يعني سواء أنت في الصلاة الآن متردد تردد لا مرجح بينهما، أنك هل أحدثت بعد وضوئك أم لا مطروح. الصورة الثانية وأنت في الصلاة غلب على ظنك، حصل هناك نوع ترجيح وميل إلى أنك أحدثت، نقول أيضا مطروح لا تلتفت إليه ولا تفتح على نفسك باب الوساوس وتلاعب الشيطان. وكما قلت لكم أن هذه القاعدة، يعني نختم بفائدة أخيرة، أن هذه القاعدة في باب الطلاق والعتق والنجاسة والطهارة والصلاة، يعني لها أبواب كثيرة في محلها إن شاء الله. فائدة أخيرة، أن الشك بعد العبادة غير معتبر. إذا شك الإنسان بعد الصلاة، سجدت ما سجدت، ركعت لم أركع مطروح. إذن الشك بعد الفعل بعد العمل نص على ذلك الفقهاء غير معتبر. نحن نتكلم الآن عن الشك داخل العبادة، الشك بعد العبادة، أنهى الصلاة بعد ذلك بدأ الشيطان يعني يلعب برأسه ويقول لا أنت أصلا لم تقرأ الفاتحة، أنت أصلا لم تسجد، أنت أصلا لم تركع، لا خرجت من المسجد انتهى الموضوع، لا تفتح باب الشك وإلى آخره. فالشك بعد العبادة مطروح على الصحيح من أقوال أهل العلم. الحديث الأخير حديث أم قيس بنت محصن الأسدية، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. أولا، أم قيس بنت محصن قيل أن اسمها آمنة، كما ذكر ذلك السهيلي في كتابه الروض الأنوفي، كتاب في السيرة ذكر أن اسمها آمنة، وقيل أن اسمها أم قيس، هكذا أن اسمها أم قيس، وقيل أن اسمها آمنة، وذكر ابن عبد البر أن اسمها خذامة، واختلفوا في اسمها. يعني شاهد، أتت بابن لها صغير، الابن هنا المراد به الذكر، ولد، يعني الولد بالعرف، لأن كلمة الولد في أعراف الناس هو الذكر، لكن في اللفظ الشرعي الولد يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، الذكر والأنثى معناه. لكن الولد في عرف الناس الآن الولد اللي هو الذكر. الابن، الابن هنا الابن هو الذكر، واضح؟ الابن هنا المراد به الذكر بخلاف الولد. قال بابن لها لم يأكل الطعام، وهذا قيد معتبر كما سنبين أن أكل الطعام هذا القيد معتبر عند على الصحيح، لأن الصبي إذا كان يأكل الطعام فنقل الإجماع بأنه كسائر بوله كسائر الأبوال، بوله كبول الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والجارية الصغيرة، واضح؟ إذا كان بوله إذا كان يأكل الطعام فهو بالإجماع كبقية كبقية الأبوال. يبقى قضية إذا لم يأكل الطعام، فيه النقاش الذي سوف يأتي إن شاء الله. إذن بإذن الله لم يأكل الطعام، وما ضابط أكل الطعام؟ كيف أعرف أن هذا الصبي الآن يأكل الطعام أو لا يأكل الطعام؟ ذكر الفقهاء أن معنى أن هذا الصبي أكل الطعام أنه يشتهيه ويطلبه ويستشرفه، يريده، إذا رآه أراده واشتهاه. نص على ذلك جماعة من الفقهاء أن ضابط أكل الطعام، كيف أعرف أن الصبي الآن وصل إلى مرحلة أكل الطعام؟ أنه أصبح لا يعني لا يسكت ولا يرتاح إلا بعد أن يطلب هذا الطعام ويستشرفه ويمد يده إليه إلى آخره ويشتهيه. أما إذا كان يرضع ولا تنطلق نفسه إلى الطعام فهذا ما زال يعني يتصف بأنه لم يأكل الطعام. إذن الفرق بين الذي أكل الطعام ولم يأكل، الذي لم يأكل الطعام ما زال يرضع ولا يشتهي الطعام إذا رأاه، لكن الصبي قد يصل إلى مرحلة إذا رأى الطعام بكى وأراده، هذا صبي قد يعني موصوف بأنه أكل الطعام، خلاص اشتهاه وأراده وطلبه ويبكي من أجله. هذا معروف في الصبيان الصغار في عمر معين يبدأ يشتهي الطعام ويطلب الطعام ويستشرف هذا الطعام. أما إذا كان قبل ذلك قد استغنى بالرضاعة فنقول هذا الذي ليس لم يأكل الطعام. وهذا الذي يظهر أن الصبي الذي أتي جاء أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرضع ولم يكن قد أكل الطعام قبل ذلك. قال لم يأكل الطعام فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، تقول حجره بكسر الحاء وتقول بالفتح أيضا حجره، واضح؟ بكسر الحاء وفتحها. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره أو حجره، والحجر هو الحضن. قال أي قالت أم قيس قال فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. إذن في قوله في قول أم قيس فنضحه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بال عليه هذا الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام اكتفى بنضحه، قال فنضحه ولم يغسله. والنضح هنا على المعنى الأصلي اللغوي وهو الرش، وأن يغمر المكان بالماء، أن يغمر المكان بالماء من غير تقطير ولا دلك ولا عصر إلى آخره، واضح؟ إذن الشاهد ويقوي ذلك أنه قال فنضحه ولم يغسله، فنفي الغسل بعد ذلك يؤكد على أن النضح المراد به هو الرش. المسألة الفقهية التي تستنبط من هذا الحديث أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح خلافا لبول الجارية كما سنبين. الجارية البنت الصغيرة سواء رضعت أو أكلت الطعام لا فرق، عموما البنت الصغيرة إذا بالت في الحجر فإنه يغسل. أما الصبي إذا لم يكن قد أكل الطعام فإن ظاهر هذا الحديث يدل على أنه ينضح ولا يغسل، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قبل ذلك مذهب علي بن أبي طالب وأم سلمة ومذهب الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وأصحاب الحديث. هؤلاء جميعا ذهبوا إلى أنه الصبي إذا بال على الحجر على الثوب أو على المكان ولم يكن يأكل الطعام فإنه يكتفى في بوله بالنضح، مع العلم لا بد أن ننتبه أنه نجس. قضية النضح هذا في كيفية الغسل، هو نجس، واضح؟ كما قلنا في المذي على لما رجحنا قول شيخ سلام بن تيمية وقلنا أنها نجاسة مخففة، معناها هي نجاسة لكن التخفيف هو في كيفية الغسل فقط. معنى قولنا نجاسة مخففة معناها هي نجاسة وتبقى نجسة، واضح؟ لكنها الشرع خفف في كيفية التعامل معها في الغسل فقط لا أكثر. إذن القول الأول وهو ما ذهب إليه الشافعي والحنابلة وغيرهم أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نكتفي فيه بالنضح. واستدلوا بهذا الحديث وبحديث آخر في سنن أبي داود وحديث صحيح حكم عليه الألباني بالصحة, وهو حديث أبي السمح رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا صريح بالتفريق, يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وجاء عن علي بن طالب وغير من الصحابة هذا التفريق, جاء هذا التفريق عن جماعة من الصحابة. يعني هذا هو يعني أحد الأدلة في هذه المسألة. طبعا وحديث الباب فنضحه ولم يغسله أيضا دليل في هذه المسألة, دليل لما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نكتفي فيه بالنضح. القول الثاني هو مذهب الحنفية والمالكية أنه يغسل, كما أننا نغسل سائر الأبوال, كما أننا نغسل بول الجارية وبول الرجل الكبير والمرأة الكبيرة, كذلك نغسل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام, الذي لم يأكل الطعام يغسل. واضح؟ ما دليلهم؟ قالوا القياس, هم قدموا القياس على الأحاديث, قالوا هي نجاسة أم لا؟ هي نجاسة, إذن حكمها كسائر النجاسات. قدموا القياس, الرأي قدموه على النص هنا. واضح؟ إذن دليلهم الوحيد هو هذا القياس على سائر النجاسات. قالوا كما أن بقية الأبوال نجسة وهذا البول كذلك نجس, إذن يأخذ حكمه. لكن نقول هناك أحاديث صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق أن الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام لم يشتهي الطعام إذا بال في الحجر فإننا ننضح المكان فقط من غير غسله. الفائدة التالية: ما هو السر في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام؟ لماذا فرقنا بين الاثنين؟ طبعا هذا أيضا فيه خلاف. من جملة ما ذكر ما رواه ابن ماجة في السنن, لما روى, طبعا ابن ماجة روى هذا الحديث, روى هذه المسألة, الحديث المتعلق بهذه المسألة من طريق علي بن أبي طالب, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. يعني أورد ابن ماجة هذا الحديث بهذا اللفظ, ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. بعد الحديث صحيح, بعد أن أورد هذا اللفظ قال, أورد عن أحد الرواة الحديث قال: حدثنا أبو اليمان المصري, وهو أحد رواة الحديث, قال: سألت الشافعي. الآن أبو اليمان المصري يقول, هو أحد رواة الحديث, قال: سألت الشافعي, سأله عن سبب التفريق, قال: سألت الشافعي عن الحديث, عن الحديث عن التفريق السابق. يعني أبو اليمان المصري سأل الشافعي رحمه الله عن سر التفريق بين الجارية والصبي, فقال الشافعي رحمه الله: لأن بول الغلام من ماء وطين وبول الجارية من اللحم والدم. فقال أبو اليمان المصري, قال لي الشافعي: أفهمت؟ الآن يخاطبه الشافعي, فقلت: لا. أبو اليمان المصري لم يفهم. فقال الشافعي: لما خلق الله آدم خلقت حواء من ضلعه القصير, فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. فقاله الشافعي بعد ذلك: أفهمت؟ قال أبو اليمان المصري: نعم. فقاله الشافعي رحمه الله: نفعك الله به. طبعا فيها فائدة ذكرتها, يعني الآن فيها فائدة أن الشافعي دعا له بأن يستفيد من هذه المسألة, وهذا سبب إرادة الرواية كلها. حديث صحيح حكم عليه الألباني بالصحة في سنن ابن ماجه. الشاهد أن الشافعي فيما يظهر هنا ماذا يرى؟ يرى التفريق بسبب أصل الخلقة, يعني أصل الخلقة الآدمي الذكر, أصل خلقته مختلف عن أصل خلقة المرأة من جهة أول الخلق. طبعا الآن الذكر والأنثى متساويين من جهة النسل, لكن الأصل الخلق آدم خلق من طين, وحواء كما جاء في الحديث خلقت من ضلع آدم عليه السلام. وبالتالي يرى الشافعي أن هذا أثر أيضا في نوع بول الرجل وبول الأنثى. العجيب أنه يعني الإمام السفاريني في كشف اللثام شرح العمدة أشرت إليه آنفا, الآن في كشف اللثام يقول أن هذا جواب ركيك, كلام الشافعي جواب ركيك يعني ضعيف, ليس له علاقة ببول, ما علاقة التفريق بين في الحكم الشرعي بين بول الجارية وبول الصبي بهذه المسألة. هذه المسألة لا علاقة بأول الخلق, لذلك السفاريني يقول أن هذا جواب ركيك. واضح؟ البيهقي فيما أذكر الآن يعني نقل عنه أن الشافعي توقف. يعني الشافعي الآن له هذا هذا هذه الرواية عن الشافعي أنه يفرق من هذه الجهة. هناك رواية أخرى عن الشافعي في سنن البيهقي ذكره البيهقي أنه توقف، ما حدد يعني تأويل معين وتفريق معين، والعلم عند الله. هناك تفريق ثاني ذكره الشراح منه ابن دقيق العيد أن الصبي يبول في موضع واحد، إذا بال فإن بوله يكون في موضع واحد، وبالتالي نعم، والجارية إذا بالت فإن بولها ينتشر. فاحتجنا فيما يتعلق بالجارية بتكثير الماء وغسله لأن مواضع البول تعددت، أما الصبي لأنه يبول في موضع واحد فنخفف فيه في ذلك. هذا تأويل أورده الشراح منهم ابن دقيق العيد. هناك وجه آخر قالوا بأن الأنفس تتعلق بالصبي الصغير أكثر من البنت الصغيرة. الناس، وهذا قد يكون في الواقع نراه، يعني الناس يعني يحبون أن يحملوا الصبيان أكثر من البنات الصغار، واضح؟ يعني قد يكون هذا موجود في بعض الأماكن ربما. على كل حال ليست قاعدة مضطردة. وبالتالي بما أنهم يحملون الصبيان أكثر من الإناث خفف في حق الصبيان ما يتعلق بالبول، فجاء الأمر بالنضح دون الغسل. ابن دقيق العيد يرى أن هذا أقوى الأوجه، أنه خفف في حق الصبيان لأن الناس يحبون حمل الصبيان أكثر من الإناث، والعلم عند الله. والمسألة يعني فيها كلام كثير يعني واضح، ويعني الترجيح فيها ليس بأمر ضروري. من جملة الفوائد، وهذه الفائدة التي سأذكرها الآن هي في الحقيقة ليست فائدة أنا أريدها، وإنما أشير إلى أن كثير من الشراح في هذا الحديث، الشراح الذين مالوا في عقائدهم، قالوا بجواز التبرك بالصالحين، استندوا على هذا الحديث بماذا؟ قالوا وفيه النووي، حتى بالملقن أيضا وغيره ممن يعني عنده شيء من هذا الميل لهذه الأشياء، قالوا فيه جواز التبرك بالصالحين، أي ذوات الصالحين. وكما تعلمون هذه مسألة عقدية مشهورة معروفة، أن يعني الصحابة لم يتبرك بعضهم ببعض بذوات بعض، وكذلك التابعين لم يتبركوا بذوات الصحابة. فمسألة التبرك بالذوات مسألة ممنوعة من البدع المحدثة في الشرع، ولا ينبغي أن نستند على هذا الحديث. لماذا؟ لأن فيه قياس من لا يساوي النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو الرسول عليه الصلاة والسلام التبرك بذاته مشروع، التبرك بذات النبي إذا ثبت أن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره من ما يتعلق بذات النبي، هذا مشروع وجائز ولا أشكال في ذلك. لكن التبرك بذوات الصالحين هذه من المحدثات التي ينبغي أن ينبه عليها. وكثير من الشراح يعني سبحان الله أخطأ في هذا الباب ورأى جواز التبرك بالصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بالصبيان الصغار إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحنكهم ويحملهم تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن نأتي في هذا الزمان بالصبيان إلى مثلا أهل العلم والفضل كذا حتى نتبرك بذواتهم، لا. لكن إن أحضروا هؤلاء الصبيان إلى المشايخ ليدعوا لهم مثلا على سبيل المثال، أو يقرأوا ويسمعوهم القرآن إلى آخره مما لا يتعلق بالبركة الذاتية، فليظهر الأمر فيها واسع، الأمر واسع فيما يتعلق بإحضار الصبيان إلى المشايخ حتى مثلا يدعوا لهم إلى آخره، هذا لا بأس. لكن أن يأتوا بالصبيان إلى المشايخ حتى يتبركوا بذواتهم فهذه من البدع. من الفوائد التي يمكن ذكرها هنا أن التطهير لا يفتقر إلى الدلك والعصر، وأشرنا إلى ذلك سابقا، قلنا كما أن في الوضوء لا يشترط الدلك، كذلك التنظيف والإزالة لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها الدلك والعصر إلى آخره، إنما إذا زالت عين النجاسة زال حكمها. الحديث الأخير طبعا هو نفس الحديث الأول، ليس فيه إلا فوائد يسيرة. أولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، والصبي عند علماء اللغة قيل أنه من الولادة إلى البلوغ، من الولادة إلى البلوغ هذا هو الصبي، فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الموضع المتنجس بالماء، والإتباع هنا يفهم منه النضح والرش ولا يفهم منه الغسل بدليل الروايات الأخرى. المسألة الأخيرة، من هو هذا الصبي؟ بالنسبة للحديث الأول الصبي الذي أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم قيس، يقول ابن ملقن يقول لا أعرف اسمه ولم أره في كتب المبهمات مع التتبع الشديد. يعني شخص مثل ابن ملقن يعتني بهذه الأشياء، يقول مع التتبع الشديد لم أعرف من هذا الصبي الذي ما اسمه، يعني الذي أتت به أم قيس بنت محصن الأسدية. بالنسبة للحديث الثاني، من هو الصبي؟ حديث عائشة، من هو الصبي الذي جاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل أنه عبد الله بن الزبير، وقيل الحسن، وقيل الحسين. ذكر هذا ابن الملقن في في في شرحه على كتاب العمدة، وذكر أنه وقف على روايات أوردها في كتابه البدر المنير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، اللي هو كتاب التخريج المعروف، ذكر فيه الروايات التي تدل على أنه عبد الله بن الزبير أو الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا. نقف على هذا الحديث، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.